آية وتفسير. قال الله تعالى: ولا يذكرون الله إلا قليلا. في صلاتهم لا يخشعون ولا يدرون ما يقولون، بل هم ساهون لاهون، وعما يراد بهم من الخير معرضون. تفسير ابن كثير.